لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الرمل. قال أبو داود رحمه الله: باب في الرمل. ثم ذكر العديد من تلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الرواية الأولى كما ذكرنا هي رواية وردت عن أبي الطفيل أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل من البيت وأن ذلك سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا، ليس بسنة. ثم ذكر لماذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، ولماذا أيضا أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يرولوا بذلك البيت في طوافهم لما جاءوا يطوفون بالبيت. قال: إن قريشا قال زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النظر، فلما صلحوه على أن يجيوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصحابهم ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة. وقلنا ان هذا الامر كان في عمر القضية، كان في عمر القضية، في عمر الحديبية معلوم ان القوم قد منعوا من الدخول بمكة حتى كان العام المقبل، فدخلوا بمكة يعتمرون، فعلى ذلك قال المشركون عند ذلك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك للصحابة رضي الله عنهم لما رأى أن المشركين كانوا قد جلسوا من قبل الحجر ينظرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم بالحمى. قال المشركون: أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم بالحمى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: ارموه بالبيت ثلاثا. قال: ليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الثوم والمروة على بعيره وأن ذلك سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره، وكذبوا ليست بسنة. كان الناس لا يسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير يسمعه كلامه وليره مكانه ولا تناله أيديه. لما ذكر العلة لماذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة هو على بعير، قال: كان الناس لا يسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير يسمعه كلامه وليره مكانه ولا تناله أيديه. ثم ذكر الرواية الثانية وهي رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ركنين، فلما رأوهم رملوا، قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا أن يقع عليهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا أن يقع على الصحابة رضي الله عنهم، لذلك أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول فقط، والأشواط الباقية من الطواف أمرهم عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا فيها. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك الأمر لكي يبقي على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول أن الرسالة المقصودة من الرمل قد وصلت إلى المشركين، ذلك أنهم جلسوا من جهة الحجر ثم قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فعند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم ان يرملوا هذه الاشواط الثلاثه، وحتى العلا والسلام ونحو ذلك الكفار إرهابا له. لما نقول هذا يؤثر تأثيرا معنويا في الكفار لما يروا هذه القوة للمسلمين، لما يروا هذه القوة للمسلمين، وبالتالي ظهر القوة أو العلا والسلام أمام الكفار يبقى كإرهابهم، يبقى نقول فيها جواز هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بإظهار هذه القوة أمام الكفار. قال ولا يعد ذلك الرياء المذموم، فهذا ليس من الرياء ولكن هذه بشيء، وضع ربنا سبحانه وتعالى إلا في ذلك الموضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشيء. يبقى لما يتبصر الإنسان أمام الكفار إظهار القوة، وكذلك أيضا إظهار لهذا الأثر المعنوي أو القوة الإيمانية عند المسلم. قال فيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى. يبقى يعني نقول هو يعرض بذلك أنهم يعني بهم قوة وأن حمى يسلم لم تؤثر بأولاء القوم، ونقول أن الكفار ظنوا أنهم سوف يرون هؤلاء القوم بهم ذلك الغزال وذلك الضعف، وأن كان تأثير الحمى يسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا سبحانه وتعالى أن تنقل هذه الحمى إلى الجحفة، أن تنقل هذه الحمى إلى الجحفة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فيما الرملان اليوم والتشفع عن المناكب، وقد أضاء الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فيما رملان اليوم والكشف عن المناكب، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول يعني هذا الرمل كان له سبب، قلنا سببه كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر قوه المسلمين امام الكفار، وان اراد ايضا بهذه الصوره الفعليه على ما قلد الكفار لما قالوا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجون عليهم وقد وعنتهم حمى يثرب، وعلى ذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ايصال هذه الرساله الى الكفار واظهار ايضا هذه القوه امام الكفار. فعمر رضي الله عنه يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، لما كان سبب الانطباع والرمل هو مقصود ذلك الامر هو اظهار القوه امام الكفار، لكن كما يقول عمر رضي الله عنه فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، هل يبقى ذاك ليها سبب، لكن لماذا بيتم الرمل الان والكشف عن المناكب؟ وقد ذهب ذلك السبب الذي من اجله شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، قال وان الله تبارك وتعالى قد مكن بذلك الدين ونفى الكفر واهله، مع ذلك قال لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر رضي الله عنه وارضاه يقول ان الرمل ده والانطباع كان ليه سبب، وهذا السبب كما بينا، لكن اظهر ليحنا النهارده برمل وكذلك بمضابع عده او القواط، فعلى ذلك قال لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل الضبع في حجه الوداع، وان كانت مكه ربنا سبحانه وتعالى للدين ونفى الكفر واهله تماما عن مكه، يبقى كان له سبب، ولكن هنا حتى لما انتهى السبب ولكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقاء العمل بذلك الحكم، بقاء العمل بهذا الحكم، يبقى الحكم ده اساسا كان له سبب، او الفعله دي سبب تشريع الفعله سبب، وان ازيل السبب، لكن نجد ان الشارع ذكر انها استمراريه هذه الفعله هي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في هذه الروايه رد على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قال انها ليست بسنه، هو ذكر السبب، لكن قلنا حتى لو ازيل ذلك السبب ولكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حج الوداع وطبع في حج الوداع، فعلى ذلك نقول يبقى هذا من السنه، يبقى من السنه انك نتيجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع، وكما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. يقول الامام الخطابي رحمه الله وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يسن الشيء بمعنى فيزول وتبقى السنه على حالها، قد يسن الشيء بمعنى فيزول هذا الشيء وتبقى السنه على حالها، يبقى نقول سن الشيء ده لسبب معين، قال فيزول السبب، قال وتبقى السنه السنة على حالها، يبقى تبقى السنة على حالها، يبقى دي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد فعل ذلك في حج الوداع، وكما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. أيضا ذكر أبو داود رحمه الله رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. قال هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، ولكن المعنى إنما شرع ذلك لإقامة شعار النسك. قال إنما شرع ذلك لإقامة شعار النسك، يبقى طواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار أيضا، يبقى كل ذلك لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل بإقامة الشرع. دائما الذكر كده ليس معناه عبارة عن كلمات يتكلم بها الإنسان، ولكن إقامة الذكر يكون بإقامة ذلك الشرع. قلنا بإقامة الإنسان للمناسك سواء كان الحج أو عمرة أو إقامة الصلاة وغير ذلك، كل ذلك من ذكر الله تبارك وتعالى. أيضا في رواية ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم فكبر ثم رمل ثلاثة أطوار، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال عبد الله بن عباس فكانت سنة. يبقى ندب أن ابن عباس رضي الله عنهما ابتداء قال ليس بسنة، وبعد ذلك ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انها سنه. وكان ذلك الحكم لم يظهر لابن عباس رضي الله عنه ابتداء، ولكن لما علم تكلم بذلك رب. يبقى لما علم انها سنه تكلم على ذلك وقال انها سنه. هذا ليس فيه صوره تناقض في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن كان الصحابي يتكلم بما عنده من العلم. ثم بعد ذلك اذا استبانت له المساله عند ذلك يرجع عن القول الاول وكان بيثبت القول الثاني. يبقى كان بيتكلم نقول تكلم في المساله وقال بكذا، كحال ابن عباس رضي الله عنه كان يرى نكاح المتعه حتى بين له الدليل، فعند ذلك كان يحرم نكاح المتعه. يبقى من نشر الله عبد الله بن عباس كان يكيف نكاح المتعه، هذا فيما كان عند ابن عباس، ما كان ورد عنده ذلك الدليل، ولكن لما ذكر له بعد ذلك الدليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة والحمر الأهلية، عند ذلك أقلع عن القول الأول وأثبت القول الثاني. إن نفس القضية أيضا عسى أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما لما قال هذه المقولة لم يكن عنده هذا الأمر سنة ثم استبان له بعد ذلك، فلذلك قال فكانت سنة. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انطبع فاستلم فكبر ثم رمل ثلاثة أطوار، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال عبد الله بن عباس فكانت سنة. يبقى هذا الكلام كان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن يتأكد هذه السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع أو طبع في حجة الوداع، وبالتالي قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتظروا الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. قال فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. يبقى الأشواط الثلاثة هي التي يكون فيها الرمل، وباقي الأشواط يكون فيها المشي. وقلنا إن الإنسان لو فات منه هذه السنة في الأشواط الثلاثة الأول عند ذلك نقول لا يعني يستأنفها في الأشواط الباقية، ولكن إن مضت الأشواط الثلاثة دون رمل عند ذلك لا يرمل في باقي الأشواط. قلنا باقي الأشواط الأربعة فيها المشي، وبالتالي إن فات ذلك الرمل عن الإنسان في الأشواط الأول يبقى عند ذلك نقول لا يستدركه في الأشواط الباقية، ولكن فات يبقى محل ذلك الرمل، يبقى محل الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط. إن فات دون أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول يبقى فات المحل، لا يأتي بها بعد ذلك في باقي الأشواط، لأن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرملوا بالبيت ثلاثة الشروط الباقية أربع شروط الباقية يبقى فيها المشي، والثلاثة الأول فيها القبض أو الرمل، إن فات يبقى فات المحل. لو بالضبط كده كما نقول تعالى استفتح كبر الإنسان ثم شرع بقراءة الفاتحة، يبقى نقول عند ذلك ضرب يفتنف ذلك الأرض ويفتنف دعاء الاستفتاح كلها فات المحل، يبقى ما يرجعش كده يقول دعاء الاستفتاح وبعد ذلك يبدأ في الفاتحة. نقول طالما شرع في الفاتحة يبقى فات محل دعاء الاستفتاح. هنا نفس القضية، لو فات من الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو الشوط الثالث الأول ولم يروح فيها، يبقى عند ذلك نقول إن هو لا يعوض ذلك من الشوط البقية، ولكن الأربع الشوط البقية فيها المشي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن نافع رضي الله أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى هذه الرواية ختم بها أبو داود رحمه الله هذه الترجمة. وقلنا معنى الكلام أن الرمل بيستغرق الشوط بأكمله بيضع. يبقى نقول في الرمل كده يبقى بيستغرق الشوط بأكمله. يبقى المقصد بكده أن عمر رضي الله عنهما رمل الحجر الحجر، يعني كل الشوط بأكمله كان بيرمل فيه. قلنا وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى دي أساسا يبقى ده آخر الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الرواية السابقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيروا من قريش مشوا. وإذا كان الرمل أساسا بياخذ جزء من الطواف، الرمل أساسا بياخذ جزء من الطواف. وأن كان الكفار يجلسون من جهة الحجر، الكفار كانوا يجلسوا أساسا من جهة الحجر، وبالتالي لما يبقى هيطلع على الكفار، والكفار عند ذلك يشاهدون القوم، كان بيبقى الرمل. وبالتالي لما ياتي الركن اليماني نقول الجهه دي لا يراها الكفار فكانوا يمشوا. يبقى جزء اساسا من الشوط بيبقى فيه رمل، وجزء اساسا كان بيبقى فيه المشي، بالاضافه الى المشي بالاشواط الاربعه الباقيه. ولكن نقول ان الشوط المجمل لم يرملوا فيه، ولكن كان يرملوا من الجهه التي يراهم فيها الكفار كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم بين بعد ذلك في اخر هذه الروايات انه من السنه في الرمل هو استغراق الشرط الاكمالي، استغراق الشرط الاكمالي. وذكر هذا الكلام ختاما لهذه الترجمه بهذه المقوله عن نافع رحمه الله ان ابن عمر رضي الله عنه رمل من حجر الحجر. يبقى نقول الشرط اساسا يحتسب استلام الحجر، قلنا لغايه لما ناتي الى النقطه التي ابتدانا فيها، يبقى ده الشرط اساسا. يبقى من حجر الحجر، يبقى ده نقول الشرط الاول، وبالتالي اللفه الثانيه يبقى هذا الشرط الثاني. يبقى الشوط بأكمله كان يرمل فيه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يرمل من الحجر الحجر قال: وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى ده اخر الامور من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اخر الامور من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الرمل في الاشواط الثلاثه الاول، ويستغرق في الشوط بأكمله. فكل الرجال دون النساء، كل الرجال دون النساء، يبقى الرمل يبقى في اول طواف يستقبل فيه البيت سواء كان طواف قدوم او كان طواف عمره. وطباع الرمل بيبقى في الطواف الاول، ونقول بيرمل هذه الاشواط الثلاثه وبعد ذلك يمشي الاشواط الاربعه الباقيه، هذا الرجال دون النساء. وفي الطواف الاول كما بينا يعني اذا كان طواف قدوم او كان طواف العمره، وبعد الرمل بيستغرق هذه الاشواط الثلاثه بأكملها. يبقى مش جزء من الشوط فقط، لكن بيستغرق الشوط بأكمله بيرمل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكما بين وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فده كان آخر الأمور هو الرمل في الشوط بأكمله في الثلاثة الأول من الطواف الأول. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، باب الدعاء في الطواف. قال: باب الدعاء في الطواف. ذكر في رواية عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ركنيه: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما قال عبد الله بن السائب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ركنيه: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاث أطوال ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة. نقول الطواف ده بصفة عامة، يبقى سواء كان طواف ركن أو طواف واجب أو طواف مسنون، يبقى في كلا الأحوال كل طواف له أن يصلي سنة الطواف، يبقى كل طواف له أن يصلي سنة الطواف. قال فكان يسعى ثلاث أطوال ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين، وقال دعاء في الطواف، وذكر يعني هذه الرواية. الرواية الأولى كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين الركنين، ما بين الركن الإيماني والحجر كده، يبقى كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن يبقى باقي الطواف يبقى ليس له دعاء مخصوص. يدعو الإنسان فيه بما شاء. السعي بصوم مرة ليس له دعاء مخصوص، ولكن يدعو الإنسان بما شاء. في دعاء دعاء الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، كل ده أساسا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ورد أنه كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين. لما بيجي عند الركن اليماني يستلم الركن اليماني، وبالتالي ركن اليماني غير الحجر، يبقى كان بيدعو بهذا الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو يا ترى باقي بقى الطواف، يبقى الدعاء نقول دعاء يبقى يدعو الإنسان فيه بما يشاء، لكن ليس هناك دعاء مخصوص، مش هناك دعاء مخصوص، ولكن هو بصفة عامة استغرق هذا الطواف بالدعاء بالذكر بقراءة القرآن بالتسبيح بالتهليل، أي صورة من صور الذكر، أي صورة من صور الذكر، لكن ليس هناك دعاء مخصوص. يبقى البعض يقول كده الدعاء الشوط الأول، الشوط الثاني وهكذا، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا ان احنا نتبع ولا نبتدع، ان نتبع ولا نبتدع. قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. يقول الشرع يعني غني ان احنا اساسا نخترع شيء في هذه العبادات، في هذه العبادات. فقلنا ساعات يعني الانسان يستحسن هذا الشيء. يعني البعض يستحسن هذا الشيء، يستحسنه. قلت له والله دي عباره عن ادعيه، دي عباره عن ادعيه. نقول يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. وبالتالي نقول الانسان يا ترى يعني ما عندوش اي صيغه من صيغ الدعاء حتى لو كرر ذلك الدعاء. قلنا نقول الدعاء نقول يعني كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ايسر هذه الكلمات التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. الدعاء مش شرط ان يكون الله ده صفحات كثيره ولا الدعاء، ان اهم حاجه استحضار القلب والدعاء يخرج من قلب الانسان، والانسان يبقى عنده الحاح في الدعاء، الحاح في الدعاء. وكذلك عندك الذكر، عندك التسبيح، عندك التهليل، عندك قراءة القرآن، يعني كل ذلك يعني تستغرق هذه الأشواط في ذكر الله تبارك وتعالى. ما بين دعاء، ما بين استغفار، توبة، تهليل، تسبيح، تقديس لله تبارك وتعالى، قراءة القرآن، يبقى على ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يذكر لنا أن هناك دعاء مخصوص يلزمه الإنسان لما يكون إلا ما بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك أيضا الرواية الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يستكمل الطواف كان يصلي ركعتين، كان يصلي ركعتين ثم يصلي سجدتين. قلنا الصلاة طبعا هنا بتشتمل على الدعاء، يبقى الإشارة التي يشير من خلالها أن الصلاة بتشتمل على الدعاء، قلنا الفاتحة أساسا دعاء. بالإضافة أن الصلاة أساسا في اللغة أنها الدعاء، فالصلاة هي الدعاء، علاقة العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال أشار إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هاتين السجدتين لبعض الطواف، وأن فيها إشارة أن الصلاة تشتمل على الدعاء، تشتمل أيضا على الدعاء، فالدعاء في الطواف، ولكن نقول يدعو الإنسان بما يشاء كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من سنته أنه لم يقرر لنا دعاء مخصوصا في الطواف إلا ما بين الركنين كما قال عبد الله بن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الطواف بعد العصر. قال بان الطواف بعد العصر، ثم ذكر رواية عبد الله بن مطعم رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لما قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقال: من توضع بعد العصر؟ يقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. فقال: التوضع بعد العصر، يبقى لو أمشى الإنسان التوضع بعد العصر نقول كل طوال هيصلي له ركعتين، يبقى هي سنة الطوال. فالطوال بعد العصر قلنا الطوال بعد ذلك بيصلي ثلاث ركعتين، يبقى هيصلي الركعات دي بعد العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى الكلام ده نقول يبقى هذا تخصيص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه كده لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قلنا يخرج منها يعني سنة الطواف، يخرج منها سنة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا أن يكون في هذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا ما فيش ساعة أساسا يبقى نقول ممنوع فيها الطواف، وبالتالي نقول يعقب الطواف هو صلاة ركعتي السنة، يبقى غير ممنوع ذلك الكلام. يبقى كأن هذا المكان أو النهي عن الصلاة بعد العصر لا ينطبق على مكة، لا ينطبق على مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المناف لا تمنعه أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وقلنا إن جاءت صلاة سنة الطواف لو طاف الإنسان بعد العصر يبقى دي نقول والله صلاة أدها بعد العصر، يبقى معنى الكلام إن هو بالنسبة لمكة يبقى ليس هناك ساعة يأمر فيها على الإنسان أن يصلي، ولكن يصلي متى شاء. قلنا يبقى كأن يبقى الروايات التي وردت إن في براءة الصلاة على العصر حتى غروب الشمس أو الصبح حتى طلوع الشمس، نقول هذا لا ينطبق على مكة، لا ينطبق على البيت، فالإنسان أن يصلي في أي ساعة شاء. قلنا بالضبط كده كما نقول في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يصلوا في ثلاث ساعات، منها عندما تكون الشمس في كبد السماء، يبقى منها الساعة يبقى ثلاث ساعات كده نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدوا فيها الصلاة. وقلنا يبقى لما تتضايق الشمس الغروب عند شروق الشمس حتى ارتفع قد يروح ربحين، وكذلك عندما تكون الشمس كبد السماء. وقال لما تكون الشمس كبد السماء حيث تصدر جهنم، يبقى قال ان ده الوقت اللي بيتوقف فيه على جهنم كما هو معلوم، لكن غير يوم الجمعه يبقى النهي ده اساسا نقول في باقي الايام الا في يوم الجمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ليس هناك هذه الساعه ممنوع فيها الصلاه في يوم الجمعه، ولكن في يوم الجمعه حنصلي في ذلك التوقيت حتى يرقى الامام المنبر، حتى يرقى الامام المنبر. يبقى نقول يبقى في كبد السماء ممنوع الصلاه فيها، نقول في ايام الاسبوع الا يوم الجمعه، الا يوم الجمعه. يبقى كان النهي ده ان الساعه لا تشتمل على يوم الجمعه، لكن يوم الجمعه لك ان تصلي يعني كيفما شئت حتى يرقى الامام المنبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا دي ساعات ممنوعه، لكن نقول في المكان ده غير ممنوعه. يبقى كان الروايات دي تنطبق على كل بقاع الارض الا هذه البقعه، فقد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تمنع احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعه شاء من ليل او نهار. يبقى ما فيش هنا بالحاله دي نقول والله يبقى هتخصص هذه الروايه عن طريق روايه عقبه بن عامر او كذا وكذا، نقول لا. يبقى دي بل هي الروايه دي مستثناه من هذا الكلام، لا ينطبق عليها الروايات اللي نظر فيها المنع من الصلاه في هذه الساعات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلام صريح: ويصلي اي ساعه شاء. يبقى حتى لو قلنا والله ده نقصره على سنه الطواف، لا، يبقى دي صلاه، وبالتالي قال يصلي اي ساعه شاء. يبقى الطواف لا تمنعه لان الطواف صلاه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلان الله تبارك وتعالى رخص لنا في الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بالخير. وكذلك يصلي اي ساعه شاء، يبقى مش الامر مقصور على سنه الطواف. البعض قال ان هذا الامر هيقتصر على سنه الطواف، يبقى اللي هيستثنى من ذلك وسنة الطواف، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع يطوف بهذا البيت ويصلي ساعة شاء، يبقى مش المقصود بها سنة الطواف فقط، ولكن ده هذه من اطلاق الكلام، يصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار، يبقى هذه صلاة، يبقى هذه صلاة. قلنا لو تنفل الانسان بذلك التوقيت نقول غير ممنوع، يعني على الانسان ان يتنفل بذلك التوقيت طالما كان بمكة. يبقى نقول الله عندما ضاف الشمس أو عندما تكون في باب السماء أو عندما عند شروق الشمس لما فيش ساعة ممنوعة لما كان رأي العقب بن عامر رضي الله عنه رأته الأخرى التي فيها المنع وكراهة الصلاة بعد عصر تغيب الشمس وبعد الصبح تطلع الشمس لا تنطبق على مكة. ونزالت أيضا يعني من يسر الشريعة هذا من يسر الشريعة ومرافع الحرم قلنا الآن في ذلك المكان الإنسان بيمكث فترة ضئيلة فترة ضئيلة حتى يستمتع بالصلاة حتى يستمتع بالطعام فعند ذلك رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. ثم ذكر عن ذلك باب آخر وباب طواف القارن نتكلم على طواف القارن ويا ترى هل القارن يبقى بيطوف طواف واحدة هيجزي عن الحج والعمرة ولا طواف الحج وطواف العمرة. فذكر هذا الباب وباب طواف القارن ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافهم الاول. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا قال طوافهم الاول. كذلك ايضا في روايه عن عائشه رضي الله عنها ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى قال حتى رمت الجمره. تقول عائشه رضي الله عنها ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رمت الجمره. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه يكفيك لحجتك وعمرتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عائشه وربما قال عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشه رضي الله تبارك وتعالى. يتكلم على طواف القارن على طواف القارن. قال النبي النووي رحمه الله في دليل على ان السعي بالحج والعمره لا يكرر بل يقتصر منه على مره واحده ويكرر تكراره لانه بدعه وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. فاحنا اتكلمنا قبل ذلك عن هذه المساله وبينا ان القارن يتمتع بالحج والعمره لكن نقول الطواف يجزع حج العمر، طواف واحد والسعي الواحد يجزع حج العمر بالنسبة للقارن. وأن المتمتع أيضا بيتمتع بحج العمر، لكن بيؤدي مناسك العمر منفصلة تماما عن مناسك الحج. يبقى نقول الفرق ما بين القارن والمتمتع يبقى نقول أن القارن أساسا بيؤدي الحج والعمر بفعلة واحدة والمتمتع بيؤدي حج العمر كل نسك منفصل، كل نسك منفصل. لكن نقول في النهاية إن وجه التشابه بين حج القران وحج التمتع إن ده بيجزي عن الحج والعمرة وده عن الحج والعمرة. نقول عن حج العمرة حج الإسلام وعمرة الإسلام وده عن حج الإسلام وعمرة الإسلام. لكن ده نقول بفعلة واحدة وده زي بالضبط كده ما نقول إنسان ذهب وتوضأ وصلى تحت المسجد يعني نقول إن هو صلى بنية تحت المسجد سنة الوضوء. يبقى جمع بينهم بفعلة واحدة. ونقول الإنسان والله توضأ وصلى صلاة الوضوء وصلى تحية المسجد وصلى تحية المسجد وصلى صلاة الوضوء. يبقى في الحالة دي نقول فصل. يبقى سواء فصل أو جمع يبقى نقول هذا يجزي وهذا يجزي. فده نقول جمع بين نيتين وده نقول فصل نيتين. فكل عمل كان ليه نية منفصلة. هنا برضه نفس القضية. حاج التمتع يبقى والله بيولي أولا بالعمرة. يبقى عند ذلك أدى مناسك العمرة. هيولي بالحج وأدي مناسك الحج. الثاني هيأدي بالحج والعمرة معا. وبالتالي فعلة واحدة أجزأت عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلب إلا طوافا واحدا ولم يسعى إلا سعيا واحدا عن الحج والعمرة. وكذلك أيضا قلنا عائشة رضي الله عنها الراجع أنها كانت أيضا قارنة لأن عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة ابتداء حتى حضرت عائشة رضي الله عنها وحج عائشة رضي الله عنها ما زال مستمرا فيها حتى كان في يوم التروية. فعلى ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتجع امرأتك وأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج. فعند ذلك أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة وأصبحت قارنة. وبالتالي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يبقى طوف واحد فليكثر من طواف، فالطواف عباده، طواف عباده كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يطوف قلنا كل يعني طواف يسجد بعده او يرفع ركعتين ليسد الطواف، قلنا يكرر ذلك الطواف على قدر ما يستطيع. فبنقول والله كده عايز يتطلب رب سبحانه وتعالى بالسعي والصوم والمروه كلها، السعي والصوم والمروه كده ده عباده في الحج والعمره فقط، وبالتالي لا يكرر، لا يكرر. يبقى الانسان قال والله انا اتعبد رب سبحانه وتعالى يسعى بعد ما اتم العمره كده يسعى بالصوم والمروه كلها، ليست عباده، هي عباده في النسك بس، هي عباده في النسك. يبقى هي عباده في النسك، السعي والصوم غير الطواف، يبقى الطواف عباده في النسك اهو، ولكن هي عباده بصفه عامه. هي عبادة بصفة عامة. إذا بدا طاف الإنسان بالبيت كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حسب الطوف على الإكثار من الطواف، على الإكثار من الطواف. يبقى غير طواف العمرة يبقى ده في النسك. خارج النسك يبقى الطواف ده عبادة. كذلك أيضا نقول في السعي كده يبقى السعي في الصوم والمروة عبادة في النسك. خارج النسك أدى النسك يبقى ليس بعبادة. يبقى لو الإنسان كده قال أنا هسعى في الصوم والمروة تقرب إلى الله عز وجل كلنا يعني ده ما فيهاش تقرب، يبقى دي بدعه كما قال الامام النووي رحمه الله، قال ويكره تكرار انه بدعه، يبقى ده نقول ليس من السنه، قصد هو التقرب ولكن نقول ان التقرب يكون بشيء مشروع شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول التقرب الى الله عز وجل لازم يكون بشيء مشروع، والا كما قال من احدث في امرنا هذا وليس منه فهو رد كما قال وكما بين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ساعات الانسان كده بيستحسن اشياء يظن ان هو يبقى دي عبادات، تقول لا دايما كده قبل ما تفعل حاجه وتقول انها عباده انظر اولا الى منهج النبي، انظر الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم او اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل اساسا شيء يفعله الانسان ويظن انها عباده اصبحت عباده، لكن العباده عشان تبقى عباده لابد ان يكون مشروعه، لابد ان العبادات تكون على منهج النبوه. يبقى في بعض الاحيان هنا بيستحسن استحسانات، طب ليه استعمل صوم المروه؟ ليه ما اسعاش كده ويكون عباده زي ما بطوف الطواف المطلق ده ويكون عباده؟ يبقى ده عباده وهذه ليست بعباده الا في النسك، الا داخل النسك. يبقى دي عباده تكون داخل النسك. ده بالضبط كده اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. يبقى مش معنى كده ان انا لما اجي ادعو اسجد عشان ادعو. اقول لك لا، التلبس للصلاه. يبقى السجده دي سجدات مشروعه. اقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد، يبقى مش كلام ده مطلق بحيث ان انا افسره يعني كما يحلو لي، وبالتالي اراد ان يدعو فيسجد حتى يمنع. اقول لك هذه بدعه، لم يرد ذلك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عبر روايه كده اقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد، نعم، بس فين الكلام ده؟ في اي مواضع؟ يبقى عشان احنا اساسا نيجي نطبق ما نحاولش ان انا نفسر هذا الكلام او نفسر هذا الكلام كما ارى. نستحسن الكلام ولكن ننظر الى السنه. يا ترى سجد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السجود منفصل كده عن السجود المشروع ودعا ولا لم يفعل ذلك؟ لا، لم يفعل ذلك. قلنا لو كان الامر جائز كان فعله حتى لمره واحده عشان يبين الجواز، بيفعل الامر المره واحده عشان يبين جواز الامر، لكن لم يفعل فعلم من ذلك ان اقرب ما يكون عبد الرب وساجد يبقى في السجود المشروع. قلنا سواء سجود شكر، سجود تلاوة، أو سجود في العبادات اللي هي في الصلاة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نقول لا، مع أن نقول السجود أهو وكلام مطلق، لكن الكلام المطلق ده ليس لك حق التفسير، لناش حق التفسير إحنا، ولكن ننظر كيف كان تفسير هذا الكلام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو الأئمة المنطوق بعلمهم ووراءهم. يبقى نقول والله يبقى الائمه المكتوب بعلمهم ورعيهم او الصحابه او فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ناتيش احنا تفسير ابدا روايه مطلقه، قلنا لان يعني ده الظن، ده هو ظن الانسان ان دي عباده وهي لم تكن عباده، امال البدعه ايه؟ عكس السنه، يبقى البدعه عكس السنه، والبدعه دايما بتبقى نقول هي بدعه في بدعه في الدين اساسا، بدعه في الدين، اخترع كده صوره من صور العبادات، اخترع صوره من صور العبادات هي لم تكن صوره. قلنا حتى يصيب صور العبادات، يعني صور العبادات دي نقول صور اساسا لا تعلم ولا تعرف الا من خلال طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كما قال الامام النووي رحمه الله ويكره تكرار انه بدعه، قال وفي دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. يبقى الطواف دوت يبقى طواف الحج والعمره، السعي ده سعي عن الحج والعمره، وكان عائشة رضي الله عنها تعالى عنها. نرجو كلام الله سبحانه وتعالى باب الأحكام المرة القادمة من ذلك القدر.